الدنيا لو كسرت ليا مانيش مغلوب. إيماني بالله خلاني مانيش مغلوب. هي الحكاية مكاسب وفلوس وغنى، ده القنع كنز عظيم صاحبه دوام في غنى. القنع كنز عظيم صاحبه دوام في غنى. ومادام تكالي عليه لازم اعيش في غنى. واللي معاه ربنا دايما ما هو معي يا ولدي. انفاس لو من ذهب عمره ما زاد عن فاس، كل فلاح من الواجب يكل فاس. وقبل ما تجيب خزين اسعى وهتلك فاس. الدنيا روايات وفيها كل شيء عبرات، واللي يفكر يلاقي كل شيء عبره. واذا كنت معذور مش لازم تكون عبره، وافحل بابره ولا تسال لئيم على فاس.